قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لقد نزلت آية الرجم ورضاعة الكبير عشرا ولقد كان في صحيفة تحت سريري فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشاغلنا بموته دخل داجن فأكلها. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها نزلت آية الرجم وكذلك آية رضاع الكبير عشرا وأنها كانت في صحيفة وكانت تحت السرير وأنه لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وتشاغلوا بموته دخلت داجما وهي يعني التي تربى في البيوت من المعز أو الضأن فأكلت يعني هذه الصحيفة التي فيها يعني هذه الآيتين المتعلقتين برضاع الكبير وبآية الرجم. أما آية الرجم فقد جاء الحديث يعني في الصحيح وفي صحيح البخاري أن آية الرجم نزلت وأن قرأناها ويعني علمناها في حديث طويل عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهي كانت يعني موجودة في التلاوة ولكنها نسخت تلاوة وبقيت حكما وأما ذكر العشر أو رضاع الكبير عشرا فهنا جاء في هذه الرواية ذكر الكبير وأنه عشر رضعات. وقد جاء في صحيح مسلم الحديث الذي فيه ذكر العشر وأنها ليست مقيدة بالصغير في صحيح مسلم وهو من طريق الطريقة الثانية التي هي الطريقة الثانية من الطريقين عبد الطريقة الأولى عبد الله بن بكر عن عمرو عن عائشة عبد الرحمن بن قاسم عن أبي عن عائشة عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه جاءت من هذا الطريق من طريق عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة الحديث الذي مشهور في الصحيح الذي قال كان أول ما نزل من القرآن كان فيما نزل من القرآن عشر آيات معلومات يحرمنا فنسخنا بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن والحديث في صحيح مسلم وفيه ذكر العشر وأنها كانت منسوخة ولكنه مطلق ليس فيه ذكر الكبير وهو من هذا الطريق الذي هو عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن المقصود ذلك الذي كان موجودا ثم نسخ وقد نسخ بخمس رضعات معلومات يحرمنا ثم إنه توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وليس فيما يقرأ من القرآن يعني أنها نسخت مرتين نسخت العشر تلاوة وحكما ثم نزلت الخمس ثم خمس وحرمنا فنسخت تلاوة وبقيت حكما فلا أدري ذكر العشر هذه التي تتعلق برضاع الكبير وقصرها على الكبير هل هي محفوظة أو غير محفوظة لأن الإسناد هو نفس الإسناد من ناحية عبد الرحمن الذكر عن أبيه عن عائشة وهو الذي فيه عشر رضعات معلومات يحرمنا فنسخنا بخمس معلومات ذكر العشر هنا في خاصة بالكبير يعني جاءت في هذا الإسناد والإسناد فيه تدريس ابن جريج ولكنه جاء يعني مصرحا بالسماء ابن إسحاق محمد بن إسحاق ولكنه جاء مصرحا به للسماء عند الإمام أحمد يعني فيكون التدليس قد زال ولكن يبقى الإشكال من ناحية كونه يتعلق بالكبير والذي جاء في صحيح مسلم من نفس الإسناد الذي هو عبد الرحمن بن وقاص ابن القاسم عن أبيه عن عائشة هو هذا الذي ذكرته والذي فيه ذكر العشر وذكر الخمس وليس فيه ذكر الكبير. لكن ذكر الكبير ثابت في الحديث الذي قبله, ذكر وضع الكبير ثابت في الذي قبله. وقد علمنا أن هذا خاص بسالم مولى أبي حذيفة وأنه لا يتعداه إلى غيره. وهذا يعني إن كان يعني محفوظا فإنه قد نسخ, يعني ما جاء في نفس يعني القرآن إذا كان محفوظا فإنه يكون منسوخا, لأنه منسوخا تلاوة. وأما ختما فإنه جاء في حديث عائشة في قصة سالم مولى أبي حذيفة. قالت لقد نزلت آية الرجم ورضاعة الكبير عشرة ولقد كان في صحيفة تحت سريري, فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشاغلنا بموته دخل داجن فأكلها. نعم.